تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولا زلنا مع متن منازل السائرين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي. ووصلنا في الدرس الماضي إلى باب الفرار. قال تعالى: ففروا إلى الله. قال المصنف: الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، إلى من لم يزل. والفرار مما لم يكن، أي من الخلق، إلى من لم يزل، وهو الله سبحانه. وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. فيفرون إلى العلم، كلما أحسست بجهل ووجدت نقصا في علمك إلا وتفر إلى العلم عقدا، بتصحيح العقد وتصحيح الاعتقاد، وسعيا بتصحيح العلم في العمليات، علم الفقه وعلم السنة. ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، وأن تفر من الكسل، كلما وقعت في الكسل وأحسست به إلا وفررت إلى التشمير. والتشمير جدا وعزما، والجد هو الصدق في العمل، والعزم هو صدق الإرادة، إرادة القلب. لماذا؟ ستسعى إلى العمل الصالح. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثقة في الله ورجاء فيما عنده. فكلما وقعت في ضيق إلا وفررت إلى سعة الله ورحمة الله، وهو الواسع العليم سبحانه. وقد تكلمنا عن هذه المنزلة وشرحناها. أما التعليق على باقي المنزلة، فقول المصنف في الدرجة الثانية: وفرار الخاصة من الخبر إلى الشهود. من الخبر إلى الشهود. تعلمون أن القرآن والسنة أخبار وإنشاء، خبر وإنشاء. الخبر فيما يتعلق بالأخبار الغيبية في صفة الله سبحانه، وفي أخبار وصفة يوم القيامة، وأخبار السابقين، أخبار الأنبياء. فهذا خبر. يقول المصنف: هو أن تفر من الخبر إلى الشهود، أن يصير لك يقين، ويصير لك تصديق وقوة إيمان ترى به الخبر كالمعاين، تصير الأخبار عندك كأنها معاينة. وهذا في منتهى الإحسان، لأن منزلة الإحسان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا شهود معاينة، أن يكون لك هذا الشهود، أن يكون لك قوة إيمان تبلغ بك إلى درجة الإحسان فتعبد الله كأنك تراه. إذا قرأت القرآن فهذه عبادة، كأنك تسمع كلام الله، وكأنك ترى هذه الأخبار وهذه الأحداث التي وقعت والتي ستقع، كأنك تراها رأي عين. وهذا ما كان حال الصحابة لما سأل أبو بكر الصديق حنظلة الأسدي فقال له كيف حالك يا حنظلة؟ فقال نافق حنظلة. فقال وما ذاك؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار كأن رأي عين، كأن رأي عين، ليس هو رأي عين ولكن كأن رأي عين، يعني بلغ باليقين إلى درجة قريبة من المعاينة. إذن فحال الصحابة كانوا يرون عن هذه الأخبار كأنها أمور مشهودة، كأنه شهود. فهذا إذن كأنه يشير المصنف هنا إلى الفرار من ضعف الإيمان وضعف التصديق إلى قوة الإيمان وقوة التصديق، وهذا أيضا يحيلنا أيضا على الفهم، لأن الإنسان كلما قوي فهمه للأخبار للآيات والأحاديث كلما كان تلقيه لهذه الأخبار تلقي مشاهدة، كأنه صار يفهم معاني كل الألفاظ وصار محيطا بتعبيرات القرآنية. الفرار من الخبر إلى الشهود. ومن الرسوم إلى الأصول، ومن الرسوم إلى الأصول، وهذا قد مر معنا في بيان أن العبادة العملية فيها جزءان، جزء ظاهر وجزء باطن. أما الجزء الظاهر فهو أن توافق تلك العبادة الشريعة، توافق العلم الصحيح وتكون مقبولة، كأن يصلي الإنسان صلاة لابد أن تكون صحيحة من حيث الشروط ومن حيث الأركان ومن حيث الطهارة ومن حيث، فتكون موافقة لما جاء به الشرع. فالطهارة فالصلاة هذه إذن فيها رسم، الرسم هو ماذا؟ هو المظهر الخارجي للصلاة، هو الأعمال الظاهرة في الصلاة. وهناك الأمر الباطن هو عمل القلب من النية، من الإخلاص، من المحبة، من الخوف والرجاء، ومن الخشية، ومن التعظيم، ومن الحب لله والذل له، والتواضع بين يديه، خضوع له. فكل ذلك لابد إذن أن يكون حاضرا في القلب. الفرار من الرسوم إلى الأصول هو أن يكون اتجاهك بعد أن صححت الرسوم بماذا؟ بالعلم. وقد مر معنا أن الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، بعد أن صححت العلم سعيا، العلم المتعلق بالعمليات، متعلق بالفقه، متعلق بالعبادات الظاهرة، يكون تركيزك على الأصول، يكون تركيزك على منبع الإيمان، على القلب، على أعمال القلب، على الخشوع. فيكون همك إذن متجها إلى ماذا؟ إلى تحقيق الخشوع في الصلاة، وقد فرغت من تحقيق صحة الصلاة من حيث الأركان ومن حيث الشروط. هذا المقصود من الفرار من الرسوم إلى الأصول. لا يعني هذا أن المسلم لا يهتم بماذا؟ بشكل الصلاة ولا يهتم، لا ليس كذلك، ولا يعني هذا أن المسلم لا يهتم بالأمور الظاهرة من السنن الظاهرة ومن الأمور التعبدية الظاهرة، لا، بل يجب أن يهتم بتلك، يصححها، ثم إذا انتقل إلى الدرجة الثانية، ونحن الآن في درجة الخاص، بعد أن استوى علمك في ذلك وصححت العبادة تهتم بماذا؟ بمسألة الخشوع من في الصلاة، وبمسألة الأصول، أصل تلك العبادة. فمثلا الصيام تجدك تبحث عن ماذا؟ عن المراقبة والإحسان في الصيام، وتجد وتبحث عن التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لتحقق التقوى. كذلك في الزكاة، عند إخراج الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تجدك تبحث عن زكاة نفسك وزكاة قلبك وأنت تخرج الصدقة. فيكون إذن فرارك من الرسوم بعد أن صححتها إلى ماذا؟ إلى الأصول، إلى بواطن العمل. في الحج مثلا تجدك تنظر عند الإحرام، تجدك تبحث عن معنى التجريد، تجرد لله سبحانه، تجدك عند الطواف تبحث عن معنى التسليم، كيف أنك سلمت في أعمال الحج لله تبارك وتعالى، بحيث لم تعد أنت لا تدري لماذا شرعت 7 أشواط في الطواف، ولماذا كان السعي بين الصفا والمروة، ولماذا كان رمي الجمرات، ولماذا الوقوف بالعرفة في الوقت الفلاني في الزمن الفلاني في المكان الفلاني. فتراك تبحث عن معاني العبادات، عن المعنى العميق بالعبادة. هذا معنى إذن الفرار من الرسوم إلى الأصول، يعني تصحيح الرسوم، تصحيح العبادة، لأنها لا تقبل إلا أن توافق الشريعة. إلى الأصول أي بحث عن معاني الأعمال وبحث عن الخشوع فيها والتفكر فيها. ومن الحظوظ إلى التجريد، ومن الحظوظ إلى التجريد. تعلمون أن الإنسان في تعبده يكون طارة بين طلب حظ وبين رغبة فيما بين تحقيق مرضات الله، يكون طارة بين تحقيق حظ لنفسه، وأحيانا يكون في حال تجريد متجردا من ذلك الحظ، لا يطلب حظ نفسه. فالحظوظ مثلا هو طلب الجنة والنجاة من النار، وهذا أمر مشروع وهذا نية صحيحة، ولكن هناك الذي هو أعلى منها، أن تعمل العبادة لا تريد إلا وجه الله، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، سورة الأنعام. وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هل لهم حظوظ؟ ليست لهم حظوظ نفس، ولكن يريدون وجه الله، يريدون مرضات الله سبحانه، يريدون وجه الله حبا في الله. فهذا هو معنى التجريد، كأنه يفر من النية المدخولة بحظوظ نفس وبشهوة النفس إلى النية الأرقى منها التي هي محض تجريد ومحض إرادة لوجه الله، كما قال بعض الصالحين الإخلاص أن لا تريد من الدنيا والآخرة إلا الله. وهذا كما قلنا صعب التحقيق، يعني في الذهني يصعب تحقيقه. لماذا؟ لأن الله سبحانه يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال سبحانه يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالصالحون يدعون الله سبحانه ويعبدونه خوفا وطمعا، خوفا من عذابه وطمعا فيما عنده، وهذا النية الصحيحة، وهذه النية التي يجب أن تكون في العبادة لتقبل. ولكن يقولون هناك ما هو أرقى من ذلك وأعلى من ذلك، هو أن لا تريد من الدنيا والآخرة إلا الله سبحانه. وهذا كما قلنا محل ماذا؟ محل تجريد، تجريد إنسان كأنه تجرد من حظوظ نفسه، وهذا كما قلنا يحتاج إلى مجاهدات وإلى يعني تعمق يعني في نفسه وفي التعبد. نعم. وفرار خاصة الخاصة، وهو مما دون الحق إلى الحق، والمقصود بالحق الله سبحانه، أن يفر مما دون الحق إلى الحق. وكذلك الحق يقصد به أمر الله، أي الفرار مما هو أمر لغير الله إلى أمر الله سبحانه. فالفرار مما دون الحق إلى الحق، وهذا غاية في ماذا؟ في العلو. ثم من شهود الفرار إلى الحق، لأن الإنسان إذا فر من مما سوى الحق سبحانه، فر من كل متاع الدنيا ومن كل ما يشغله ومن كل حظوظ نفسه، وفر مما سوى الله سبحانه، فلعله يشهد ذلك الفرار، لعله يراه ويلاحظه ويرى من نفسه أنه يفر، أنه في حالة فرار، يلاحظ نفسه يعني، فهو في حال شهود فرار. يقول ثم يفر من شهود ذلك الفرار إلى ماذا؟ إلى الحق مرة أخرى. ثم ماذا؟ ثم الفرار من الفرار إلى الحق، ثم يفر من هذا الفرار إلى الحق سبحانه، فيشهد الله سبحانه يعني متصرفا مدبرا لكل شيء، فتخلص نواياه ويكون يعني متعلقا بالله في كل أحواله. وهذه كما قلنا من الغوامض والدقائق لأنه تعمق كثيرا المصنف رحمه الله. وكما قلنا هذه خاصة بخاصة الخاصة، يعني الناس الصالحين الذين بذلوا أعمارا في ماذا، في التزكية. الذي يهمنا دائما ماذا، المرتبة الأولى، المنزلة الأولى، منزلة درجة العامة، هذا الذي يجب أن يعني ننشغل به، لأنه قد يكون مفهوما بالنسبة لنا. أما الدرجات الأخرى قد تكون فيها غموض وفيها يعني تشويش وفيها شيء من غبش. نعم، إذا هذا ما في باب الفرار من الشرح بإيجاز. ونمر إلى الباب الموالي، هو باب الرياضة، باب التاسع، باب الرياضة. ومنزلة الرياضة هذه منزلة من المنازل العملية التي لا يمكن فهمها إلا بالعمل، إلا بالعمل على مقتضاها. لا يمكن التدرج فيها ولا يمكن الترقي في درجاتها إلا بماذا؟ إلا بالعمل، إلا بالبذل، ليس علما نظريا بل هو تطبيقي. واستشهد بقول الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، في سورة المؤمنون. وتمام الآية: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون بالخيرات وهم لها سابقون. وهؤلاء سألت عائشة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، من هؤلاء والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون؟ أي يعملون العمل الصالح وهم خائفون، قلوبهم وجلة، الوجل هو الخوف، شدة الخوف. فقالت: أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون يا رسول الله؟ فقال: لا يا عائشة، بل هؤلاء الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويحجون ويخافون أن لا يقبل منهم. فقرأ ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: أولئك يسابقون بالخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وهم لها سابقون. فهؤلاء يسارعون في الخيرات، ليسوا من العصاة وليسوا من المذنبين، بل هم من المسارعين في الخيرات، من السابقين في الخيرات. ولكن قوي إخلاصهم إلى درجة خافوا أن لا يقبل منهم العمل، يقدمون الأعمال العظيمة ويخافون أن لا يقبل منهم، وهذا غاية في الإخلاص. لأن المخلص والمؤمن حقا هو هذا الذي يكون حاله، يعمل العمل الصالح ويستنفذ وسعه ويبذل جهده، وتجده حريصا على العمل الصالح، تجده حريصا على السنن، تجده حريصا على الأوقات، تجده حريصا على الصلاة حافظ عليها، حريصا على أوراده، لا يضيع شيئا منها. إذا ضيع منها شيء تجده يقضي الأوراد، يقضي النوافل من شدة حرصه، ومع ذلك يخاف أن لا يقبل منه. لماذا؟ لعلمه، لأنه له علم، له علم دقيق بماذا؟ بعلل الأعمال. لأن الأعمال قد تكون معلولة، معلولة من حيث الإخلاص، معلولة من حيث الخشوع، قلة خشوع، قلة إخلاص، قد يكون فيها شيء من الرياء، يخاف أن يقع في نفسه عجب محبط للعمل، يخاف أن يقع في نفسه استغناء بأعماله. لأن الإنسان أحيانا ربما كانت له ثقة زائدة في نفسه وفي عمله، حتى كأنه صار يعني صار مستعليا على الناس، مستكبرا. فهؤلاء إذن المؤمنون حقا، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فإذا كان هذا حال الإنسان، كلما قدمت عملا، كلما صليت صلاة، ونمثل لها بماذا؟ بقيام الليل. الليلة قررت ستصلي 8 ركعات أو 10 ركعات أو 4 ركعات ما تيسر لك، فقمت فصليت، فإذا بك تطبق هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم تقول: أنا متأكد أني سأرجع إلى الله. فهل هذه العبادة مقبولة؟ هل سيرضى الله سبحانه بهذه العبادة؟ فتجد في نفسك نوعا من الخوف ونوعا من الشك في صحة ذلك العمل، من حيث كما قلت من حيث الإخلاص ومن حيث الخشوع ومن حيث طلب الله سبحانه، حب الله. فتقول غدا سأعمل أفضل من ذلك، فيأتي الغد وتقوم الليل وتحاول أن تصحح ما ظننت أنه فيه خلل، وهكذا تجدك كل يوم تحسن أكثر وتصحح أكثر، وتجدك تراقب تدقق في أعمالك، تنظر في أعمالك، منشغل بنفسك، منشغل في أعمالك، منشغل في قلبك وفي علاقتك مع الله وفي معاملتك مع الله. فإذا كنت على تلك الحال انظر كيف ستمر بك الأيام، ستمر كلها في طاعة الله، ستمر كلها في رياضة. وهذا وجه الاستدلال بهذه الآية في منزلة الرياضة. الرياضة هو التمرين، إنسان الرياضي مثلا، إنسان مثلا لاعب كرة أو عداء، كيف يحسن مستواه؟ تجده في التمرين، يعني يمضي سنة كاملة في التمرين ليأتي اليوم الذي سيركض فيه يعني 10 ثواني في 100 متر وانتهى الموضوع. فذاك التدريب هو ماذا؟ كل يوم تجده يركض 10 ساعات حتى يحقق 10 ثواني صحيحة، يعني ليحطم الرقم القياسي. هذا المقصود، يجده كل ما يقدم إلا وهو يعتبر ذلك فيه فساد، فيه خلل، ناقص، هذا العمل ناقص، ولذلك يحسنه أكثر. وهذا كما قلنا يجد أنه وقع في تدريب نفسه من حيث لا يشعر. وهذا أيضا يفسر لنا لماذا نجد مثلا في سير الصالحين في السابق نجد أن منهم من يصلي 1000 ركعة لله، ومنهم من يصلي 500 ركعة، ومنهم من يصلي 250 ركعة مثل الإمام أحمد، رغم أنه عالم وله شغل وله يعني أحاديث ورواية وطلبة علم وغيره ومحنة ومشاغل، ومع ذلك يصلي 250 ركعة في اليوم. هارون الرشيد وهو خليفة أمير المؤمنين يصلي 100 ركعة في اليوم من النوافل، رغم شغله بالخلافة، وكانت الخلافة الإسلامية في عهده في أوجها، يعني كانوا إذن لهم شغل في العبادة. ونحن نعلم أن المهمة من تلك الصلوات هي ماذا؟ هي أن يحصل الإنسان ولو ركعة أو ركعتين بخشوع وتكون مقبولة عند الله. إذن ما قيمة 1000 ركعة أو 500 ركعة؟ أقول كل ذلك يكون رياضة، كل ذلك له أجره طبعا، كل ركعات لها أجرها عند الله سبحانه، وكلها سترفعه الدرجات وتحقق الحسنات، ولكن أغلبها يذهب في ماذا؟ في الرياضة، حتى يحصل ركعة مرة في حياته تكون ركعة صحيحة كما يحبها الله ويرضاه. فإذن ذاك الشغل العظيم إنما هو كما قلنا رياضة، رياضة نفس. نعم. وهذا أيضا في باقي الأعمال، فمثلا في قراءة القرآن سأل الطالب الشيخ، قال له كيف أتدبر القرآن؟ فقال له لا تزال تقرأ فتقرأ حتى يفتح الله عليك فتتدبر آية، يعني تجدك في الختمات تقرأ وتقرأ ختمات الختمة والأخرى حتى يمن الله عليك سبحانه في بعض تلك الختمات بأن يفتح عليك فهم آية ويستنير لها قلبك وتنفتح لك المعارف. كيف ذلك؟ كيف انفتحت المعارف؟ هل اكتفيت بالعمل القليل؟ لا، بل دخلت في ماذا؟ في رياضة، دخلت في شغل، في شغل مع الله سبحانه. نعم، هذا إذن وجه الاستشهاد بالآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة، هذه الحال تجعلك تواظب على العبادة وتحسنها كل مرة وتتقدم، وهذا كما قلنا حال الرياضة. نعم. قال المصنف الرياضة تمرين النفس على قبول الصدق، تمرين النفس، هذا الذي قصدناه بالرياضة، تمرين النفس. اليوم خشعت في الصلاة في ركعة واحدة، غدا تحاول أن تخشع في ركعتين، بعد مدة تحاول أن تخشع في 3، وهكذا تمرين النفس. على ماذا؟ على قبول الصدق، إذ لا يكفي تصديق الخبر وتصديق الأمر، بل لابد من العمل على مقتضاه، لابد من قبوله كما قال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فلا يكفي صدقك، بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين، لابد أن يكون هناك صدق وتصديق، والذي جاء بالصدق وصدق به، لابد أن يكون هناك تصديق له وقبول، لابد أن يكون هناك تصديق وقبول، لأن كثير من الناس يصدق كما قال ابن القيم، فكثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من التصديق، يعني يصدق ولا يصدق، كثير من الناس يصدق ولكن يمنعه من التصديق كبر أو حسد أو غير ذلك. يعني هو مؤمن ويصدق بالقرآن، ولكن في قبول الآيات قد يمنعه شيء من قبول الحق وقبول الصدق من الله تبارك وتعالى. إذن لابد للمسلم أن يكون له قبول، قبول بماذا؟ قبول العملي، لأن القبول ما هو، ما هي علامة القبول؟ هي العمل الصالح، وتعلمون من شرط لا إله إلا الله شرط القبول، لابد أن تقبل الحق من الله، وتعلمون أن كفر إبليس ليس كفرا اعتقاديا وليس كفرا نظريا، بل هو كفر عملي. لماذا؟ لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، كفره كفر الإباء، إباء عن قبول الحق، قبول الأمر. لما أمره الله بالسجود أبى أن يسجد، رفض الأمر. ولكن إبليس لو نظرنا في حواراته وفي كلامه نجده مؤمنا، أنظرني إلى يوم يبعثون، يقول لله سبحانه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهكذا يعني الشيطان يعلم، يعرف الله ويعرف عظمة الله ويعرف قدرته ويعرف أن هناك يوما للحساب ويعرف خطورة النار، كما قال سبحانه ذاكرا خبره، فلما كفر قال إني بريء منك، إني أرى ما لا، إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فالشيطان يقول للإنسان لما كفر، كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. فالشيطان يعني قد يخاف الله سبحانه ويعرف، ولكن كفره جاء في ماذا؟ في عدم قبول الصدق، عدم قبول الحق. نعم، فلابد إذن للمسلم أن يقبل الحق. كيف سيقبله؟ لا يمكن أن تقبله دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه عمل، لأنه عمل. لا يمكن أن تنام فتستيقظ فتجد أعمال يومك كلها مرتبة. لماذا؟ لأن هذا قد يشق على النفس في أول مرة، ولكن النفس لابد أن تأخذها شيئا فشيئا، بالرياضة، بالدربة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحب أعمالكم إلى الله أدومها وإن قل، ما كان دائما ولو كان قليلا، ولو كان شيئا يسيرا من العمل، ولو كانت ركعتين كل ليلة، هذه إذا كانت دائمة هي أحب إلى الله. أما إن صلى 20 ركعة أو صلى 10 ركعات بنصف القرآن ثم لم يقم بعد ذلك سنة كاملة، فهذا لا يحبه الله، بل يحب العمل الدائم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفقة، إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت هو المنقطع الذي هو يسافر في صحراء مقفرة مهلكة مفازة، وليس له إلا دابته وراحلته وعليها زاده وطعامه. فهذا المنبت متنطع، يريد أن يقطع المسافة في يوم، يريد أن يقطع صحراء شاسعة في يوم، فتجده يلهب ظهر دابته جلدا بالصياط، وتجده يتشدد على تلك الدابة حتى قتلها. فهذا صار منبتا منقطعا، صار في الصحراء لا يستطيع حمل زاده، لا يستطيع أن يسير على قدميه. ولذلك قال إن المنبتة لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو أبقى تلك الراحلة ولا هو قطع الأرض التي يريد. وهذا مثل يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السالك وهذا المريد الذي يريد أن يسلك في الدين يقول له أن الدين متين، صحراء شاسعة، فأوغل فيه برفق، اجعل عملك دائما واجعله ديمة واجعل شعارك الرفق، الرفق بهذه النفس، واجعلها كأن وهذا الجسد اجعله كدابة تحمله، إنما هو التلطف واليسر وماذا والمعاملة والفراسة والذكاء في المعاملة. وكان بعض الصالحين يشتري طعاما مؤنة سنة، له رجل: أتشتري يعني مؤنة سنة وأنت أنت الزهد يعني وفي التوكل على الله سبحانه إلى آخره؟ فقال له: نعم، إن نفسي إذا طمأنتها خضعت في العبادة، يسرت عليها العبادة، إذا وضعت لها مؤنة سنة وطمأنتها حتى لا تجزع من الفقر وتجزع من يوم غد إلى آخره، فالنفس تطاوعني في العبادة. فالإنسان إذن ينظر في حال نفسه. وكان سفيان الثوري يأكل الرقيق من الطعام، وقالوا له: كيف تأكل الرقيق من الطعام وأنت أنت في الزهد وفي العبادة والورع؟ فقال: إني لم أعهد الخشن من الطعام. بعض الناس يحتاج إلى طعام خشن وثوب خشن وشدة في معاملة نفسه، البعض الآخر يحتاج إلى اللين، يحتاج إلى الرفق، تربى في ماذا؟ في العز، وتربى في مع الطعام اللين ومع الفراش اللين إلى آخره، يحتاج إلى رفق مع نفسه، فلابد أن يدرب نفسه في البيئة التي يعني تصلح بها. نعم، إذن فالدين متين فأوغل فيه برفق، إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطعا. نعم، وأهم ما يجب أن ينتبه إليه المسلم في حال الرياضة وإذا دخل في منزلة الرياضة، لا بد أن يستحضر مسألة الأوراد، ونحن نريد أن نجعل أعمالنا دائمة، لا بد أن تأخذ ورقة وتدون أورادك اليومية، وهذا ما كان يصنعه الشيوخ مع التلاميذ، وهذا ما يجب على المريد أن يفعله عند بحثه عن شيخ يتأدب على يديه وبين يديه. هو ماذا؟ هو أن يرتب له الأوراد. الشيخ له فراسة وفطنة وخبرة، ويعرف أن هذا الطالب يحتاج إلى تشدد في قراءة القرآن، أن يكثر من قراءة القرآن، ويحتاج إلى تقليل في الأذكار المطلقة، ويحتاج إلى تكثير في الصلوات، يحتاج إلى صوم إذا كان مثلا عزبا، وإذا كانت شهوته تغلبه فيكثر له في ورد الصوم إلى آخره. هناك نوع من ماذا؟ من يعني من الوصفات التي تخص كل إنسان. آخر له مال فتجده يقوي أوراد الصدقات وهكذا. عموما الورد هو ما تحتاجه. لماذا؟ لأن الورد يرتب لك أعمال يومك ويضمن لك أن تفهم أو أن تعرف مستواك الإيماني. ترتب مثلا أوراد الصلاة، والمقصود بالأوراد ما كان ما دون الفرض، بعد الفرض هناك الأوراد، النوافل يعني السنة. فترتب أورادك، ماذا تستطيع أن تفعل في الصلاة؟ في قيام الليل كم تستطيع أن تصلي؟ تبدأ بركعتين مثلا، إنسان لم يصلي أو لم يتعود على قيام الليل، تبدأ بركعتين قبل أذان الفجر أو بعد صلاة العشاء إذا عدت إلى بيتك قبل نومك، تصلي ركعتين وتنام على طهارة، يعني يكفي فيه كل البركات. لو داومت على ذلك فيه خير كثير. تنظر في الذكر القدر الأدنى على الأقل من الأذكار 100 تسبيح، 100 استغفار بأي صيغة من صيغ الاستغفار، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وإن كان القدر الأدنى 200 مرة، 100 في الصباح و100 في أذكار المساء. أذكار الصباح والمساء هذا أمر مفروغ منه، هذا لابد أن يكون يعني طالب العلم أمر مفروغ منه، أذكار الصباح والمساء. ثم لديه مثلا سبحان الله بحمد، سبحان الله عظيم 100، يجعل أيضا الباقيات الصالحات 5: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجعل كل واحدة منها 100، فهذه 500 إضافة إلى الأخرى، فهذه 1000، 1000 تسبيحة. هذا قدر أدنى لابد أن يبدأ به ويحافظ عليه، وسيجد لذة في ذلك، وسيجد متعة في ذلك، وسيجد إيمانا، ويجد تعظيما، ويجد قربا، ويجد يقينا في هذا العمل. وهذا الذي سيجعل له معيار يعرف به هل هو نقص في العبادة أو زاد في العبادة. طبعا ترتيب الأوراد يكون دائما بعد الحفاظ على الفرائض، من كان له نقص في الفرائض لابد أن ينتبه، أن يصحح أوقات صلاته وينتبه إلى فرائضه، فهو طالب علم وهو مريد إلى الله سبحانه، لابد أن يدخل في منزلة الرياضة بالطريقة الصحيحة. والذين يؤتون ما آتوا، لابد أن يكون لك عمل تؤتيه وتقدمه، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نكمل إن شاء الله الدرس القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، ويبقى معنا منزلة أخيرة وهي منزلة السماع. إذن الدرس القادم إن شاء الله نكمل باب الرياضة، ليس فيه يعني كلام كثير، ثم نختم بماذا؟ بمنزلة السماع، وهي أيضا من المنازل المهمة لطالب العلم لابد أن ينتبه لها. إذن في هذا القدر كفاية، والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.